بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد: فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. هذا هو الربع الرابع من أقسام الفقه، وقد ذكرنا في بدايات شرح هذا الكتاب أن الفقه منه ما هو ما يتعلق بالعبادات، ومنه ما يتعلق بالمعاملات، والمعاملات إما أن تكون معاملات مالية أو معاملات تتعلق بالأنكحة، وهذا الربع يتعلق بقسم العقوبات، ويبدأ بكتاب الجنايات ثم الديات ثم ما يتعلق بالحدود ثم القضاء والشهادات. فكل هذا هو يعني قسم رابع من أقسام الفقه. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالكتاب، قال: كتاب الجنايات. وهذا كعادة العلماء رحمه الله تعالى، أن المسائل إذا كانت في موضوع محدد وكانت هذه المسائل كثيرة يعبرون عنها بالكتاب ويفرعون على ذلك بالأبواب والفصول كما مر معنا. فهنا قال: كتاب، انقطاع مادة هذه المسائل، انقطاعها عن المسائل السابقة. فالمسائل السابقة كانت تتكلم عن ماذا؟ كانت عن الأيمان والأطعمة إلى آخره. فهذا باب مستقل لانفراد مادته، وجمعها المصنف رحمه الله تعالى عندما قال: الجنايات، لأنها متعددة لاختلافها وتنوعها واختلاف الحكم الشرعي عليها. فهناك جنايات كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى: جنايات على البدن، وجنايات على الروح، وجنايات على المال، وجنايات على العرض، وجناية على العقل. فكل هذه جنايات، والجناية مأخوذة من قولهم: جنى الشيء والثمرة، وهو نتاج الشيء. ففعل الإنسان هو نتاجه، فإذا فعل الإنسان فعلا فإنه يتحمل ما فعل. وأصل الجناية هو الاعتداء على البدن أو المال، ولكن عند الفقهاء رحمه الله تعالى مفهوم خاص، وهو الجناية على البدن، سواء كان ذلك بإزهاق الروح أو جزء من أجزائه كالشجاج والكسور كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. ومراد المصنف بقوله كتاب الجنايات هنا سيذكر لك الجناية على البدن. لماذا؟ لأن الفقهاء رحمه الله تعالى أفردوا بقية الجنايات في كتاب الحدود، وذكروا حد السرقة وحد شرب الخمر وحد القذف إلى آخره، كما ذكرنا، لأن الجناية إما أن تكون على الدين فيكون فيه حد الردة، وإما أن يكون جناية أن تكون جناية الإنسان على المال ففيه حد السرقة، وإما أن تكون الجناية جناية على العقل ففيه حد شرب الخمر وما في حكمه، وإما أن تكون الجناية على العرض ففيه حد القذف، وإما أن تكون جناية على الفرج ففيه حد الزنا. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. بعضهم عبر بقوله الجراح، وبعضهم قال الدماء، والمسائل يعني مشتركة، ولكل من هذه التسميات له وجهه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالجناية على البدن. نعم. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام، هذا إجمال قبل البيان والتفصيل. لما قال رحمه الله تعالى القتل بغير حق، فهمنا من ذلك أن القتل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بحق، وإما أن يكون بغير حق. والقتل بحق هو ما جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. بمعنى أن يكون قصاصا في قتل النفس المحرمة، أو يكون زنا بعد إحصان، أو يكون ردة وهو المفارق لدينه. هذا القتل بحق. وأما القتل بغير حق فهو مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وجل المسائل تتكلم عن القتل بغير حق، وقسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، وسيبين كل قسم بأن يعرفه ويضرب على ذلك الأمثلة والضوابط التي يوصف ذلك القتل بنوعه. الاعتداء على الغير محرم، وقتل النفس محرم، ويدل على ذلك دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث السابق الذي ذكرناه: لا يحل دم امرئ مسلم. وأيضا حديث منها حديث اليهودي الذي قتل الجارية وردها بحجر، فقال فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على حرمة القتل وأنه من كبائر الذنوب. وذكر بعض العلماء أن كل الشرائع السابقة اتفقت على حرمة القتل. وكما تعلمون أن هناك بعض الأحكام هي جائزة في شرعهم، لكن القتل محرم في جميع الشرائع السماوية. ومما يدل على شناعة القتل وحرمة دم المسلم أن العلماء أولا ورود الوعيد الشديد في الآية، فالله عز وجل توعد من قتل بالخلود في النار. وهذا الخلود بيّن العلماء رحمه الله تعالى أن المراد به إذا كان مستحلا للقتل، فإذا كان مستحلا للقتل فهو قد أحل ما حرم الله، فهو بالتالي يكون مكذبا لله فيكفر، وإذا كان كافرا خلد في النار. وأما بالنسبة للقتل فإنه مثل ما ذكرنا من كبائر الذنوب، بل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا، ليس بعد الكفر ذنب أعظم من القتل. لذلك العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن الكافر إذا تاب من كفره فإنه يقبل منه، بخلاف القاتل فإنه لو تاب من قتله فهذا مختلف في قبول توبته. حتى ذكر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن القاتل لا تقبل توبته، وهذا يدل على شناعة هذا الأمر. حتى يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فبقية الذنوب ربما يتوب الإنسان منها، لكن القتل يأتي المقتول يوم القيامة فيسأل الله عز وجل فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. نسأل الله العفو والعافية. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: القتل بغير حق، قلنا خرج القتل بالحق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تفضل. أحدها العقد المحض. طيب، المصنف رحمه الله تعالى على مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء رحمه الله تعالى على تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول العمد، القسم الثاني شبه العمد، والقسم الثالث الخطأ. خلافا للمالكية رحمه الله تعالى فعندهم القتل يأتي على نوعين: إما عمد وإما خطأ، وسنبين وجه المالكية عند ذكر المصنف للنوع الثاني. طيب، العمد، قال العمد المحض. نعم. وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على القتل أن يقتله كضربه. حسن، عرف المصنف رحمه الله تعالى العمد المحض، قال: وهو أن يقتله بجرح. العمد وهو أن يقصد الإنسان قتل شخص ما، مع ذلك أن يقتله بآلة حادة. إذن يشترط في العمد ماذا؟ أمران: قصد القتل، وأن يكون بآلة حادة أو بمثقل كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. إذن لابد أن تعرف هذا القيد لأنه سيختلف عن شبه العمد، فإذا ضبطت هذا القيد سهل عليك إن شاء الله تعالى ما تلاه. إذن العمد أن يكون قاصدا للقتل وأن يكون بآلة حادة أو مثقل كبير. نعم. قال أن يقتله بجرح. والقتل بالجرح المراد به القتل بالمحدد، مثل ماذا؟ السكين، السيف، الرمح، وسواء كان بالحديد أو بالزجاج أو بالحجر. ومر معكم أن الحجر أحيانا إذا كسر يكون حادا، وسبق معكم في كتاب الصيد أنه يعتبر آلة حادة. كذلك الطلق الناري، الرصاص، ما يسمى بالسلاح المسدس ونحوه، فهذا أيضا محدد لأنه يخزق البدن وينهر الدم. وكذلك إذا أضجع الإنسان شخصا وذبحه بالسكين، هذا أيضا يدخل فيه أو يوصف بكونه عمدا. قال أن يقتله، يقتله أن يقتله بجرح. الثاني أو فعل يغلب على الظن أن يقتله، أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، أي يفعل فعلا. وسيمثل المصنف رحمه الله تعالى لهذا الفعل، هذا الفعل الآن ليس بمحدد، لما قال أو بين لك طريقة القتل، إما أن يكون بمحدد وإما أن يكون بفعل. طيب ما هو هذا الفعل؟ سيمثل رحمه الله تعالى. الأول كضربه بمثقل كبير، كضربه بمثقل كبير. طيب المصنف سيذكر لك عدة أمثلة، لكن قبل أن نذكر هذه الأمثلة لابد أن تعلم أن القتل يأتي على صورتين، إما أن يكون مباشرة أو بسبب، السبب يعني واسطة. كيف؟ الآن لو جاء شخص بسكين وذبح شخص، الآن هو الذي باشر قتل ذلك الشخص، هذه صورة المباشرة. صورة السببية أن يكون إنسان واقف على جبل فيأتي هو ويرميه أو يلقيه من شاهق، سيتردى ويسقط على الأرض. الآن قتل من الذي قتله مباشرة؟ ارتطامه بالأرض، لكن من الذي كان سببا؟ الملقي. فهنا يستوي في ذلك أن يكون القتل مباشرة أو يكون القتل بسبب، وهذا يسميه العلماء رحمه الله تعالى القتل بالمباشرة والقتل بالسببية. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالقتل المباشر، فقال كضربه بمثقل كبير. مثقل كبير كان يأتي مثلا بصخرة كبيرة ويرميها على رأسه، فهذا مثقل كبير. أو في زماننا مثلا يأتي ببلوك أو طوب أو نحوه فيرميه على هذا الشخص فيموت، فهذا لاحظ المصنف قال مثقل كبير، وهذا القيد مهم جدا، لأنه إذا كان بمثقل صغير لم يكن عمدا وإنما كان شبه عمدا. طيب قال كضربي بمثقل كبير. نعم. أو يكرره بصغير، أو يكرره بصغير. الآن الصخرة هذه لم توجد الكبيرة، وإنما وجد وصف يؤدي نفس الغرض. ما هو الوصف؟ قال التكرار، بأن يأتي بحجر صغير فيكرر على بالضرب على هذا، كان يضربه مثلا على دماغه فيدوخ، ثم يكرر مرة أخرى، ثم الثالثة، ثم حتى يموت، فهذا يعتبر قتل عمد بالتكرار. أو يأخذ خشبة مثلا ويضربها، هذه الخشبة ليست حادة وربما تكون صغيرة، فيضربه في أي جزء من جسده حتى يموت. أو يضربه في مقتل. ما هو المقتل؟ وهو المكان الذي إذا ضرب فيه الإنسان مات، كان يضربه مثلا جهة القلب يضرب حتى يموت، أو يضربه في دماغه، أو يأتي إلى عينه مثلا، هذه كلها من المقاتل كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. أو إلقائه من شاهق. أو إلقائه من شاهق. الآن هذا قتل بماذا؟ بالسببية، إلقاء الشخص من شاهق أي من مكان عالي، وهذا المكان العالي يغلب على الظن أنه إذا وقع منه مات، كان يلقيه من العمائر أو جبل كبير فيرتطم بالأرض فيموت، فهذا يغلب على الظن هلاكه به، ويغلب على الظن زهوق الروح بسقوطه. أما لو لم يغلب الظن بزهوقه، مثلا كأن يرميه من دور بسيط، أو يرميه من مكان عالي لكن تحته مثلا رمل، فإذا رماه هذا لا غالبا لا يفضي للزهوق، الإنسان لو سقط من دور الثانية والثالث على رمل الغالب أنه لا يفضي للزهوق، فهذا لا يعتبر قتل عمد وإنما شبه عمد. واضح المشايخ؟ طيب قال أو إلقائه من شاهق. أيوة. أو خنقه. الخنق يأتي على صورتين، إما أن يأتي بيده ويضعها على فمه وأنفه حتى يكتم الأنفاس عنه، أو يضعها على رقبته فيكتم الأنفاس حتى لا يصل النفس والهواء إليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يأتي بقطعة أو قماش أو مخدة أو نحوه فيغمه ويغطي وجهه بذلك، أو يلبسه كيس على رأسه أو بحبل، فهنا هذا يعتبر خنقا، وكل هذه الصور تعتبر عمدا. أو يدخله في صندوق مثلا، في صندوق ويقفل عليه حتى لا يصل له الهواء، هذا أيضا كذلك يعتبر من الخنق. طيب إذا كان أدخله في صندوق ولم يقفله، واستطاع ذلك الشخص أن يخرج من الصندوق وأهمل وترك وبقي حتى مات، فهنا يكون لا يكون قتل عمدا. لماذا؟ لأنه هو الذي فرط، هذا المقتول هو الذي أهمل وكان بإمكانه الفرار لكنه لم يفعل. نعم. أو تحريقه نسأل الله العفو والعافية، كان يصب عليه مثلا بترول بنزين أو يشعل فيه النار، أو يدخله في تنور في فرن مثلا ويلقيه في هذا الفرن حتى يحترق، فهذا قتل عمد. أو تغريقه هذا له صور، كان يأتي برأسه مثلا ويدخله في حوض ويمنعه من رفع رأسه، يحكم ذلك الشخص حتى يختنق تحت الماء، فهذا صورة من صور الغرق. أو يربطه مثلا ويرميه في بركة أو بحر، هذا غرق. أو مثلا يربطه ويجعله على الشاطئ ويعلم أن المد إذا جاء سحبه، هذا أيضا تغريق. كل هذه الصور تعتبر قتل عمد. نعم. أو سقيه سما. السم قاتل بلا إشكال، وله صور، كأن يدس السم في الطعام ويعطيه إياه، أو يسقيه شرابا مسموما، أو يضع السم أمامه في هذا الطعام ثم يكرهه على ذلك الطعام، كل ذلك يعتبر قتل عمد. نعم. من في زماننا كذلك الجرعات الطبية، أحيانا قد يكون الطبيب في بعض الأحيان نسأل الله عفو العافية لا أمانة له، فيأتي ويزيد جرعة مثلا من بعض الأدوية، فهذا أيضا كذلك إن كان عامدا فإنه يعتبر قتل عمد. نعم. أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. يأتي رجلان فيشهدان على شخص بأنه قتل، والقاضي يحكم بشهادة الرجلين فيحكم بقتله، فهذه شهادة زور. أو يأتي أربعة رجال ويشهدون على رجل بأنه قد زنى وهو رجل محصن، فيحكم القاضي بشهادتهم، فهذا يعتبر قتل عمد، لكنه مباشرة أو سببية؟ سببية. الآن القاضي سيحكم بشهادة الشهود، الذي حكم هو القاضي، والذي شهد أولئك الأربعة، والذي نفذ القتل هو الجلاد، الذي باشر القتل من هو؟ الجلاد. فهنا السببية تقدم على المباشر، واضح المشايخ؟ بل المباشر هنا ساقط. لماذا؟ لأنه منفذ لحكم القاضي، فهذا بشرط إذا لم يكن القاضي يعلم بكذب الشهود، فإن كان القاضي يعلم بكذب الشهود فإنه شريك لهم في القتل، أو يعلم بأن هؤلاء الشهود غير عدول وأن شهادتهم ساقطة أو مطعون في شهادتهم وتجاوز عن هذا الأمر وحكم بالقتل، أيضا كذلك هو شريك لهم في القتل. طيب. نعم. أو الحكم عليه به، أي أن القاضي يتعمد، قد يكون بينه وبين هذا الشخص أمر ما فيحكم عليه القاضي، وحكم القاضي نافذ، لكنه يعلم من قرار القلب أن هذا مظلوم، وهذا يدخل في الحديث الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، وذكر منهم أحدهم قال ورجل علم الحق فقضى بخلافه، هذا يعلم الحق فقضى بخلافه وحكم على هذا المظلوم بالقتل، فإنه يعتبر قتلا عمدا. نعم. قاصد ونحو هذا طبعا الأمثلة كثيرة. من الأمثلة أيضا كذلك أمثلة السببية، كان يأتي إنسان بشخص ومثلا يربطه ثم يأتي بحية ويجعل الحية هذه تنهش هذا الإنسان، فهذا يعتبر قتل عمد بالسببية، لأن الذي باشر القتل من هو؟ من الحية. أو يدخله في قفص وهذا القفص فيه أسد ويقفل عليه، وجاء الأسد والتهمه، من الذي قتل؟ الأسد، وإنما هذا سبب، هو سبب والأسد هو المباشر، فهنا السببية مقدمة على المباشرة، والأمثلة في هذا كثيرة. ها؟ أو الله أعلم، هذه مسألة تحتاج إلى بحث، بعض الاطلاعات على بحث هي مسألة القتل بالسحر، إن شاء الله تعالى أفيدكم به. نعم. قاصداً عالماً. طيب لحظة، هو أدخله في قفص والأسد في القفص وترك الباب مفتوحاً ثم مشى، فهذا لم يهرب، استسلم لقدره وأكله الأسد، فهنا يعتبر قتل عمد؟ لا، لماذا؟ لأنه هو أهمل وكان مفترض أن يهرب، لكنه لما فرط دل ذلك على إهماله. نعم. الله أعلم، إذا شفته سألته إن شاء الله. قاصدا إذن يشترط في القتل العمد أن يكون قاصدا، أما لو كان غير قاصد فإنه لا يحكم بالعمد. مثال ذلك إنسان يصطاد ورمى الصيد ثم جاء شخص بين الصيد وبين السهم، فهنا قتل، لكنه مع أن الآلة حادة، لكن هنا فات ماذا؟ شرط القصد، فهو غير قاصد لقتله. نعم. أو مثلا كان يمزح مع شخص ثم دفعه وسقط من الكرسي، هو لا يقصد القتل وليس بآلة حادة، فهنا ليس بقتل عمد لأنه غير قاصد. نعم. عالما بكون المقتول آدميا معصوما. عالما بكون المقتول آدميا معصوما. مسألة العصمة ستأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكن نبين شيئا منها. قال عالما بكون المقتول آدميا معصوما، لو ظنه دابة، قال أول شيء آدميا، لو ظنه دابة ثم تبين أنه إنسان فهنا لم يقصد قتل هذا الإنسان. صورة ذلك، تعرفون أحيانا الإنسان يكون في غابة ويكون حذر، لأن أي تصرف أو أي حركة ممكن أن تكون حيوانا مفترسا، فرأى في الشجرة حركة وهو في الظلام لا يرى شيئا، مباشرة ثور السلاح ورمى، فإذا تبين بعد ذلك أنه آدمي. طيب الواحد يقول يتبين ينتظر، لأن أحيانا في مثل هذه الحالات إنسان يكون في غابة، إذا تأخر ثانية أو ثانيتين ربما هجم عليه الأسد أو الذئب ونحو ذلك، فهو هنا ثور السلاح وقتل ذلك الشيء المتحرك، فتبين أنه آدمي، فهنا لم يقصد القتل فلا يعتبر قتل عمد. طيب أيوه. فهذا قال معصوما، خرج غير المعصوم، غير المعصوم كالمحارب، لو أن إنسان قصد قتل المحارب فهذا غير معصوم الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فمعنى ذلك أن الكافر المحارب غير معصوم الدم. فهذا يتخير الولي فيه بين القود والدية. قود. بين القود والدية. فهذا الآن كل هذه الأحكام التي الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يبين لك الحكم. ما هو الحكم؟ قال هنا ولي الدم يخير بين أمرين، بين القصاص وبين الدية. القود هو القصاص، فإذا ولي الدم يخير بين هذين الأمرين، إما القصاص القتل وإما الدية، لأن العفو إما أن يكون العفو عن القتل إما أن يكون بعوض أو يكون بلا عوض. العفو بعوض أن يأخذ الدية، والعفو بلا عوض أن يحتسب الثواب والأجر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الشريعة، لأنه في الشرائع السابقة القتل ليس فيه إلا القصاص، ثم نسخ هذا من بركات هذه الشريعة ورحمتها أنه يجوز للإنسان أن يتنازل عن القتل ويأخذ الدية، وأيضا كذلك يجوز أن يعفو عن الدية لوجه الله سبحانه وتعالى. والله أصل ذلك في كتاب الله عز وجل، الله يقول في كتابه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. نعم. قال: فهذا يخير الولي. الولي هم العصبة، عصبة المقتول هم الذين يخيرون، والعصبة هم من تمحضوا بالذكور، إما من جهة البنوة ومن جهة الأبوة ومن جهة الأخوة ومن جهة العمومة وأبنائهم. كيف ذلك؟ البنوة كالابن وابن الابن بشرط أن يتمحض بالذكور، أو الأب والجد ومن على، والإخوة أخ شقيق وأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، العموم العم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. هؤلاء هم العصبة. طيب هنا قال: فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية. القصاص لا يكون إلا في القتل العمد، هذه انتبه، هذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى، أن القصاص أو القود لا يكون إلا في قتل العمد، أما شبه العمد والخطأ فليس فيه قود. نعم. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. طيب هذا من محاسن هذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر لك الأدلة، خاصة إذا كان الدليل هو لب الباب. فهنا قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. قال: من قتل له قتيل، هذا التخيير يكون في ماذا؟ هذا الحديث سياقه في ماذا؟ في القتل العمد، لأنه قال: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. معنى بخير النظرين أي أنه لا يكره على أحد الأمرين، فهو بالخيار، إما أن يختار القود وإما أن يختار الدية. طيب هذه هنا مسألة ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى: إذا عفى أهل القتيل عن القتل هل تجب الدية أو لا بد من موافقة القاتل؟ الآن قالوا: أن نحن لا نريد أن نقتص منك لكن نريد الدية. قال: أنا ما لا أريد أن أدفع الدية. هل تشترط موافقة القاتل؟ قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى، منهم من قال أنه يشترط موافقة القاتل، ومنهم من قال أنه لا يشترط لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير أهل القتيل بين أمرين، بين هذا وبين هذا، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من الدية جاز. صورة ذلك: إنسان حكم عليه بالقصاص، فجاء القاتل وقال: أنا أريد أن أفتدي نفسي بالمبلغ الفلاني. إن كان بالدية، بقدر الدية المحددة شرعا وهي 100 من الإبل، هذا ما في إشكال. لكن أهل القتيل قالوا: لا، نحن نريد ديتان وثلاثة وأربعة وعشر، مثلا نريد 1000 من الإبل. هل هذا من باب الدية أو من باب الصلح؟ قال هنا المصنف: وإن صالحا. إذن هو ليس من باب الدية، لأن الدية مقررة شرعا ومحددة شرعا بماذا؟ ب100 من الإبل. لكن إن صالح، هو يريد أن يفتدي، طلبوا ما طلبوا من الديات، فهو سيدفع، فهذا يكون من باب الصلح لا من باب الدية. والصلح يعني مذهب بعض العلماء أنه يجوز في هذا، وهذا طبعا في ماذا؟ في القتل العمد. طيب في الخطأ ما في زيادة على الدية المقررة شرعا، لأنه إذا أخطأ قتل الواجب عليه ماذا؟ دفع الدية. لو قال أهل القتيل: نحن نريد ديتين وثلاثة وأربعة، نقول لهم: ليس لكم إلا دية واحدة، لأن هي المنصوص عنها. أما في القتل العمد فهو يريد أن يفتدي نفسه، فسيدفع دية ديتان ثلاثة أكثر. وهذا طبعا فيه إشكال حقيقة، وحتى أن بعض العلماء يعني توقف في هذا أو عنده يعني بعض العلماء يرى إشكال في هذه الصورة. لماذا؟ لأنه تعلمون أن الأصل في الأدية من الذي يتحملها؟ لا، في القتل العمد الذي يتحمل الدية تأخذ من مال الجاني، العاقلة تتحمل في شبه العمد أو الخطأ. أما في القتل العمد الذي يحصل الآن، أين وجه الإشكال؟ الذي يحصل الآن في زماننا أن العاقلة هم الذين يتحملون الدية حتى على الجاني، لأنه قريبهم ومن بني عمومتهم ونحو ذلك فهم يتحملون. فإذا أهل القتيل طالبوا بأكثر من دية سيكون في ذلك تبع وحرج وإثقال على العاقلة. طيب يأتي بعض العاقلة ويقول أنا ما أريد حقيقة هذا الأمر، سيكون محل يعني هجر وترك، وربما يبغضونه ويتركونه لأنه لم يساعدهم في هذا، وهذا كله مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الآن بعض الديات قد تصل إلى عشرات الملايين، بل هذا ربما يساعد على قتل العمد، لأن القاتل يعلم أنه إذا قتل أن قبيلته ستتحمل عشرات الملايين، فهذا انتفى المقصود الشرعي، وهذا حكم الله عز وجل. الله حكم بإما قوت وإما هذه الدية المحددة فقط. نعم. طيب هذا طبعا زيادة على الدية مثل ما ذكرنا، مصالحة ورد فيها أثار عن الصحابة معاوية والحسن والحسين أنهم بالغوا في الدية حتى وصلوها إلى 7 ديات. نعم. الثاني شرك العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. الثاني، النوع الثاني من القتل بغير الحق قال شبه العمد، وهذا النوع مثل ما ذكرنا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الإمام مالك. الجمهور استدلوا بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل الصوت والعصا، وجاء في بعض الروايات لفظ شبه العمد، وهذا نص كأن هناك عمد وشبه عمد وخطأ. وأيضا في المرأة التي قتلت مرأة أخرى فرمتها بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، فلما قضى على عاقلتها وقلنا أن العاقلة لا تتحمل العمد فهمنا من ذلك ماذا؟ أن هذا شبه عمد. انظر إلى استنباط العلماء رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني أو المالكية قالوا أن القتل على نوعين عمد وخطأ، ما دليلكم على ذلك؟ قالوا القرآن، الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا، هذا النوع الأول. والنوع الثاني قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ولم يذكر النوع الثالث. طيب كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بأن هذا النوع، هذين النوعين وردا في كتاب الله عز وجل، وجاءت السنة بالزيادة، ومعلوم أن السنة تزيد على القرآن، واضح؟ فلا إشكال إن شاء الله. نعم. قال وهو أن يتعمد، أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا. لاحظ في العمد ماذا قال؟ قصد القتل، هنا قال أن يتعمد الجناية ما قال القتل، هو في نيته أن يؤذي ذلك الشخص، إذا لا يقصد القتل. والأمر الثاني أنه ضربه بشيء لا يقتل غالبا. انتبه لدقة ألفاظ العلماء. طيب قال يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا، مثل ما ذكرنا أن يضربه بعصا مثلا أو يضربه بصوت ثم مات. هنا قصد الأذية ولم يقصدها، قصد الأذية لكنه ما قصد القتل ولم يقتله بشيء محدد ولا بمثقل كبير، فهنا يعتبر شبه عمد. ما حكمه؟ فلا قود فيه والدية على العاقلة. إذن لا قود فيه أي لا قصاص فيه، لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، الدية تتحملها عاقلة الإنسان. طيب هنا نذكر أمر مهما، ما الفرق بين العمد وشبه العمد؟ العمد فيه قصد القتل أولا العمد فيه قصد القتل وشبه العمد لا يوجد فيه قصد القتل وإنما يتعمد الجناية، هذا الفرق الأول. الثاني الدية، الدية في العمد على في مال الجاني، وفي شبه العمد على العاقلة. واضح مشاهد؟ وأيضا كذلك من الفروق أن نقول في العمد أن يقتله بما يقتل غالبا، وفي شبه العمد بما لا يقتل غالبا. معرفة الفروق ترى تسهل عليك المسائل، حتى إذا يعني أمثلة المصنف كم ذكر لنا 10 أمثلة ما تنتهي الأمثلة. لو جاءك شخص وقال والله أنا ضربت فلان بكذا، على طول يأتي عندك تأتي عندك هذه الضوابط فتحكم بأنه عمد أو شبه عمد. طبعا أنت لا تحكم بأنه يعني لا تنفذ الحكم، ولكن يكون عندك تصور، لأن تنفيذ الأحكام هذا كله مرده إلى القاضي. نعم الحق لهم عصبة الإنسان. نعم أكمل. الثالث الخطأ وهو نوعان. النوع الثالث من القتل بغير الحق الخطأ، والخطأ هنا ينتفي فيه ماذا؟ القصد، بمعنى أن لا يكون إنسان قاصدا للجناية ولا للقتل. قال وهو نوعان. نعم أحدهما أن يفعل فعلا ما لا يريده ما لا يريده ما لا يريد به المقتول. أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول. أن يفعل فعلا لا يريد به لا يريد به المقتول. أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول، مثل ما ذكرنا أن يرمي صيدا أو يرى صيدا فيرميه، فيأتي شخص بينه وبين الصيد فيقتله، فهذا لا يريد به المقتول وإنما أراد الصيد، فجاء هذا الرجل بينه وبين الصيد. نعم. فيقضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه. فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه. البئر طبعا فيها تفصيل عند العلماء رحمه الله تعالى، وهي لو حفر إنسان بئر ثم جاء شخص وسقط في هذا البئر، هنا قتل بالسببية لا بالمباشرة. لكن هذه البئر يعني من تفصيلات العلماء فيها، قالوا لو كانت البئر مثلا في مكان واضح وجاء شخص ومشى وسقط في هذا البئر، والبئر جبار، البئر جبار ما معناه يعني هدر، يعني من سقط فيها هدر، هذا الشخص هو الذي حفر، لكن هذا الشخص الذي مشى أليست له عينين؟ أليس له سمع؟ ألا يرى الطريق؟ فإذا هو تقصير منه أن لا يرى فسقط، فهنا يتحمل مسؤولية نفسه. لكن من مسائل البئر قالوا لو كان في مكان مثلا لا يرى أو يعني في يشكل عليه مثلا، فهنا المفروض أن يضع سورا، أن يضع علامات، أن يضع أمارات، أن يضع تنبيه، فهو لم يضع وفرط. مثل إنسان يحفر الآن في العمائر، هذه إنسان حفر حفرة كبيرة، أو في الشوارع مثلا تأتي بعض الشركات وتحفر حفرة ولا تضع علامة ثم جاء شخص وسقط فيها، فهنا يتحمل. واضح؟ فهذا يعتبر قتلا بالسببية، وعلى على من حفر البئر الضمان. وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. وقتل النائم، قتل النائم مثل ماذا؟ امرأة نائمة وعندها رضيع، ورضيعها بجوارها وتقلبت ونامت على هذا الرضيع حتى انكتمت أنفاسه ومات، هي لم تقصد قتله، فيعتبر هنا قتل خطأ. نعم. والصبي والمجنون. والصبي والمجنون، طبعا الصبي هنا الصبي والمجنون يقول العلماء رحمه الله تعالى عمد الصبي والمجنون خطأ، يعني لا يعتبر قتل عمد ولا شبه عمد. لماذا؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي والمجنون، فإذا مرفوع عنهم التكليف، فلو قام الصبي أخذ السلاح وقتل إنسانا، أو المجنون جاء في الطريق وقتل إنسانا، فهذا لا قود فيه ولا قصاص عليهما، لكن عليهما الضمان، عليهما الضمان، الضمان بالدية، والدية تكون على من؟ لا، تكون في مالهما، تكون في مالهما. لماذا؟ في مالهما؟ قالوا لأن هذا من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، مثل ما مر معنا في كتاب الزكاة، فهنا لا ينظر فيه إلى قصد الشخص ولا إلى أهليته، وأيضا كذلك المقتول لا يذهب دمه هدرا، فإنما يعوض بهذه الدية، وذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. نعم. النوع الثاني قال فحكمه حكم شبه العمد، أي أن قتل النائم والصبي والمجنون حكمه حكم شبه العمد لا يوجب القصاص. طيب، هذا النوع الأول إذا إنسان قتل لا يريد المقتول، ماذا فيه؟ قلنا قصاص ما فيه، لكن فيه الدية والكفارة بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى أنه تجب فيه الدية وتجب فيه الكفارة. والكفارة ما هي؟ تحرير رقبة. الكفارة تحرير رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ينتقل إلى الإطعام، لا ينتقل إلى الإطعام، سقطت الكفارة عنه. فهذا من الفروق بين كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان. يعني النوع الثاني، النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، هذا لا يوجب القصاص إجماعا. صورة المسألة إنسان في الحرب، وتعرفون الحرب يختلط فيها المسلمون مع غيرهم، ثم رمى يظنه حربيا فأصاب مسلما، فهنا لا قصاص عليه. ويستدل على ذلك بحديث أو قصة حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه، عندما كان أبوه يقاتل في المعركة فجاء أحد المسلمين وقتل اليمان أبو حذيفة، ظنه مشركا، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطالب النبي عليه الصلاة والسلام القصاص ممن قتل ذلك، لأن هذا مما تختلط يعني يحصل فيه الاختلاط في المعارك. نعم. أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة، مثل ما ذكرنا في اختلاط المعارك ونحوها. قال ففيه كفارة بلا دية، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، قال كفارة بدون دية، وإن كان القول الثاني أنه فيه الكفارة والدية. طبعا أما الكفارة هذه ما فيها إشكال للآية، وأما الدية المصنف رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ما ذكر الله الكفارة، عفوا ما ذكر الله سبحانه وتعالى الدية، هذا ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وإن كان بعض العلماء قالوا صحيح الله لم يذكر الدية في هذه الآية، لكن الآية السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الدية وترك ذكرها هنا للعلم بها، وعموما هي مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.